كل عاشق قبلي ولا جابلي نصيحة تعلم، يا كل عاشق بعدي ولا جتلي عشان تتعلم. هتعيش المحبة قلبي لو حتى النفس يتقلبي، أو مهما الجروح هتعلم. بضرب ايد عليك مع اني استاذ الهوى.